بسم الله والحمد لله. هذه القراءة 17 من كتاب الحقائق في التوحيد. قد وصلنا إلى التسجيل 9 بفضل الله تبارك وتعالى. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشيخ كتب بعض الأسئلة مثل المراجعة. السؤال الأول: ما هو معنى الاستتابة؟ الجواب هو طلب التوبة. السؤال الثاني: الاستتابة من الأسماء أم من الأحكام؟ الجواب: تعتبر من الأحكام لأنها حكم. السؤال الثالث: ماذا يسبق الاستتابة؟ هل يسبقها أسماء أم لا؟ الجواب: نعم، يسبقها أسماء قد يسمى مرتدا ثم بعد ذلك يستتاب، أو يسمى عاصيا في مسائل ويستتاب منها، وهكذا. السؤال الرابع: هل الاستتابة بمعنى الحجة أم بينهما فرق؟ الجواب: بينهما فرق. السؤال الخامس: هل هناك فرق بين الاستتابة والإصرار أم هما واحد؟ الجواب: هناك فرق. السؤال السادس: ما هي الحجة في المسائل الظاهرة؟ الجواب: أولا العلم، هذه واحدة، وهو أن يعلم، فإذا علم فقد قامت عليه الحجة. ثانيا البلاغ، أن يبلغ. ثالثا وجود الدعوة القائمة. رابعا التمكن من العلم. خامسا المكان، هذا ما يتعلق بالحجة في المسائل الظاهرة. نبدأ بدرس اليوم. 49: باب الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام. وقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وعن عبد الله بن عمر مرفوعا: بلغوا عني ولو آية، رواه البخاري. وفي حديث عوف بن مالك مرفوعا: سأل رجل كيف يرفع العلم وقد ثبت في الكتاب ووعته القلوب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله، صححه الحاكم ورواه ابن ماجة. وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني وإسناده صحيح. وروى ابن جرير بسنده عن ابن عباس ومحمد بن كعب وابن زيد وقتادة، واختاره ابن كثير. من بلغه هذا القرآن فهو له نذير. هذا باب الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. فهم الحجة يقصد به الإقناع أو الاقتناع بالحجة. الفهم هنا يقصد به الاقتناع والاستجابة. وهناك فرق بين أن تقوم عليه الحجة فقط، والفرق الثاني بين أن يقتنع به، فقد تقوم ولا يقتنع بها، فيقال قامت عليه الحجة ولم يستجب ولم يقتنع، ويقال قامت عليه الحجة ففهمها واقتنع بها. إذن فهم الحجة يقصد به الاقتناع. أما في المسائل الخفية فلا بد من فهم الحجة. المسائل الخفية وهي مسائل البدع ومسائل الإرجاء والخوارج والمعتزلة والأشاعرة ومسائل الماتريدية والكلابية وغيرها من أهل البدع قديما وحديثا طبعا، وهم على طبقات. كل هذه تسمى مسائل خفية، من خالف فيها لا يكفي قيام الحجة عليه، بل لا بد أن يفهمها وتزول عنه الشبهة. فإذا لم يفهم الحجة لم تقم عليه في المسائل الخفية، وإذا فهمها لكن عارضها معارض لم تقم عليه الحجة لوجود الشبهة، أو فهمها وظن النسخ أو التخصيص، أو لم يصح عنده الحديث فبقيت الشبهة. هنا في المسائل الخفية يقال لم تقم عليه الحجة، بمعنى لم يفهمها ولم تزل الشبهة. أما في الشرك والمسائل الظاهرة فلا يشترط فهم الحجة في الشرك والمسائل الظاهرة، هنا لا يشترط فهمها والاقتناع بها، بل يكفي قيامها بالسماع. فإذا سمع وهو ممن يفهم الخطاب، يعني ليس بصبي ولا مجنون ولا أصم، فإذا قامت عليه الحجة بالسماع أو بالتبليغ أو بحضوره في مكان التمكن، فقد قامت عليه الحجة في مسائل الشرك الأكبر، كما لو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله أو شرع قانونا، وهكذا في مسائل الشرك الأكبر، أو في المسائل الظاهرة التي يعرفها العامة والخاصة، كالمنع من شرب الخمر وقبح الزنا والمنع منه ووجوب الصلاة وتحريم الكذب، كلها من المسائل الظاهرة، والحجة فيها تختلف عن المسائل الخفية. هذه هو خلاصة هذا الباب. نستعرض نحن وإياكم الآن الآيات، قد تكون الآية أو الحديث في مسائل خفية، وقد تكون في مسائل ظاهرة، وقد يكون في باب الشرك الأكبر. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هذه الآية طبعا في أصل الإسلام، هم لم يسمعوا ولم يدخلوا في هذا الدين، وقد قامت عليهم الحجة. أين الشاهد من قيام الحجة؟ الجواب: ما يأتيهم من ذكر، فقد أتاهم الذكر. السؤال هنا: هل فهموه وهل اقتنعوا به؟ الجواب: لم يقتنعوا به. السؤال: أين الشاهد بأنهم لم يفهموا الحجة؟ الجواب: لاهية قلوبهم وكذلك معرضون. فالحجة جاءت لكنهم لم يفهموها ولم يقتنعوا بها، ومع ذلك قامت عليهم بالمجيء، فكونه معرضا أو لاهيا فهذا ليس عذرا. أن ننتقل إلى الآية الثانية. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام. وهذه الآية في أصل الإسلام، وقد جاءتهم الحجة وسمعوها لكنهم لم يعقلوا ولم يسمعوا سمع استجابة، كونهم لا يعقل ولا يسمع سمع استجابة لا يعني ذلك أنهم لم تقم عليه الحجة، فالحجة قائمة بالمجيء والتمكن من السماع وبوجود الدعوة. والآية الثالثة: وقد قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أين الشاهد في كونهم لم يفهموا الحجة؟ الجواب: لا يعقلون تصلح كشاهد، وكذلك صم بكم عمي تصلح كشاهد، لم يفهموها ولكنها قامت عليها، فلا يشترط فهم الحجة والاقتناع بها أو زوال الشبهة في أصل الإسلام، حتى ولو لم تزل الشبهة وبقيت الشبهة عنده فهذا ليس بعذر. الآية الرابعة: وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الشاهد: ومن بلغ. ومن بلغ هذه قيام الحجة، على القول بأن المقصود به البلوغ، والقرآن حجة، وقد وصله القرآن، ويكفي في القرآن التبليغ، ويكفي في القرآن تبليغ القرآن حجة في المسائل الظاهرة وفي أصل الإسلام. هذا القرآن الموحى للتبليغ، ومن بلغه القرآن ومن بلغ القرآن فقد قامت عليه الحجة، ولو لم يقتنع ولم تزل عنه الشبهة في أصل الإسلام وفي المسائل الظاهرة إذا كان متمكنا من العلم أو في مكان العلم. الآية الخامسة والأخيرة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الحجة هنا ما هي؟ الجواب: السماع، حتى يسمع كلام الله. فإذا سمع كلام الله ولم يستجب ولم يقتنع قامت عليه الحجة أم لم تقم؟ الجواب قامت عليه الحجة. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري. الحجة هنا التبليغ، فمن بلغ فقد قامت عليه الحجة، وهذا في غير المسائل الخفية. أما في المسائل الخفية فلا بد مع التبليغ من زوال الشبهة والمعارض. وفي حديث عوف بن مالك مرفوعا: سأل رجل كيف يرفع العلم وقد ثبت في الكتاب ووعته القلوب، يعني كيف يرفع العلم والكتب موجودة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. اليهود ضلوا والكتب بين أيديهم، لا يكفي وجود الكتاب فقط، يرفع العلم بذهاب العلماء فيبقى الناس ضلالا يفتون بغير علم. ثم ذكر ضلال اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. إذن توجد ضلالة وإن وجد الكتب، والكتب وتبليغها تقوم به الحجة، ومع ذلك ضلوا والكتب والتبليغ بها هذا هو الحجة. وروى ابن جرير بسنده عن ابن عباس ومحمد بن كعب وابن زيد وقتادة، واختاره ابن كثير: من بلغه هذا القرآن فهو له نذير، من بلغه الحجة التبليغ، والشاهد بلغه، فمن بلغه القرآن فهو حجة في أي المسائل، في المسائل الظاهرة والشرك الأكبر، مثل التحاكم لغير شرع الله تبارك وتعالى، والذبح لغير الله، والسجود لغير الله، ونحو ذلك. وفي المسائل الظاهرة مثل ترك الصلاة، فمن ترك صلاة واحدة بغير عذر فهو كافر. وكذلك عياذا بالله سب الله، هذا لا يحتاج إلى حجة في هذه المسألة، فهي من أقبح المسائل. فمن سب الله فهو كافر كفر تعذيب، ولو كان في بادية بعيدة، ولو لم يسمع بكتاب الله. فصل. هذا الفصل في الإجماعات، وقلنا لكم إذا قلنا فصل مستقل يكون المقصود يحشر فيه أو يجمع فيه الإجماعات والمسائل التي قبله. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: الإجماع منعقد على أن من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن فهو كافر، ولا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد. الإجماع هذا هو الشاهد، المسألة إذن إجماعية، من بلغته هذه قيام الحجة، وضع تحتها خط هذا قيام الحجة، هذا ضع تحتها خط ولا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد، لا يقبل منه، وهذا بالإجماع. إذن بلغته الدعوة في أصل الإسلام ثم اجتهد أو عرضت له شبهة وظنها خلاف ذلك، لا يقبل منه، بلغته خلاص قامت عليه الحجة، ولو بقيت الشبهة والأخطاء أو الظن، أو ظن أنه على حق أو غيره على باطل، هذا بالإجماع، فهو كافر ولا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة. وكذلك كلام الشيخ، يأتينا إن شاء الله كلام حمد بن ناصر بن معمر، نفس التوجيه ونفس الشاهد ونفس ما قلناه فيما قبل. وقال الشيخ حمد بن ناصر: قد أجمع العلماء أن من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحجة عليه قائمة. نعم، من بلغته الدعوة فالحجة عليه قائمة، ولو أعرض عنها، ولو لم يهتم بها، ولو تشاغل عنها، ولو ظن أنه على حق وتركها، كل هذه ليست أعذار، ليست بأعذار في باب أصل الإسلام. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: مع أن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا الحجة، لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب: مع أن أكثر الكفار والمنافقين ضاع تحتها خط، لم يفهموا حجة الله، يعني لم يقتنعوا بها مع قيامها عليهم. ففرق بين قيام الحجة والفهم، القيام قامت والفهم لم يفهموا، ومع ذلك عدم الفهم ليس بعذر في مسائل الكفر والنفاق. أكثر الكفار والمنافقين هذا في أصل الإسلام في الكفر والنفاق، كما قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. ثم ضرب أمثلة لأناس قامت عليهم الحجة لكن لم يفهموها، مثل الخوارج والذين اعتقدوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه والغلاة القدرية. هذه ثلاثة أمثلة ذكرها لأناس قامت عليهم الحجة لكن لم يفهموها. نبدأ ترتيب غير ترتيب الشيخ. الذين اعتقدوا في علي بن أبي طالب يعني ظنوا أنه إلها عياذا بالله، وهؤلاء الغلاة اعتقدوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الألوهية في عهده في زمنه الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. السؤال، هل هؤلاء قامت عليهم الحجة؟ الجواب نعم، قامت عليهم الحجة. ما هو نوع الحجة؟ الجواب المكان، لأنهم كانوا في المدينة، كانوا عايشين بين المسلمين وعوقبوا وحرقهم بالنار. وغلاة القدرية الذين ينفون العلم، علم الله تبارك وتعالى، هؤلاء كفار بإجماع السلف. الأوائل يعني هم أخطأوا في أصل الدين، والقدرية أخطأوا في مسائل معلومة من الدين بالضرورة. الذين ينفون علم الله والفطرة كذلك والعقل كذلك يقتضي يعني علم الله تبارك وتعالى وإثباته. هؤلاء كفار بإجماع السلف، أنكروا علم الله السابق، وهؤلاء قامت عليهم الحجة مع أنهم ما فهموها وظنوا أنهم على حق وظنوا أن هذا من الدين. فتبرأ منهم ابن عمر وأجمع السلف على تكفيرهم مع أنهم كانوا يظنون أنهم على حق، ومع ذلك ما ينفعهم ذلك. بقي الخوارج. الخوارج مسألتهم مسألة بدع، ولذلك نحتاج إلى أن نتأمل. السؤال، كيف الخوارج قامت عليهم الحجة ولم يفهموها؟ الجواب، وهذا فعلا موضع إشكال، لأن الخوارج مسائلهم التي وقعوا فيها مسائل خفية، وما دام أنها مسائل خفية فلا بد أن تزول الشبهة عنهم. نجتهد نتأمل في هذه المسألة ونجتهد، ونذكر لكم بعض ما اجتهدت فيه، وننظر إذا كان بعض الأخوة عندهم بعض التعقيب. الخوارج والله أعلم. أما مسائل البدع فمثل تكفيرهم بالكبائر، هذه مسائل خفية، ربما الشيخ لا يقصد ذلك، وربما قصد ما يتعلق باعتدائهم وحقوق الناس لكونهم اعتدوا على الناس وظلموا وقتلوا فتحولت إلى مسائل ظاهرة، وهي مسألة القتل. والمسائل الظاهرة المكان فيه الحجة، وليس لا بد أن يفهموها وأن يقتنعوا بها، لأنهم قتلوا أحد أبناء الصحابة عبد الله بن خباب واعتدوا على بعضهم. هنا قاتلهم الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه بالظلم والاعتداء الذي فعلوه، لا بالمسائل الخفية. هذا التماس والله أعلم. وكذلك نحن نظن، بما أن الشيخ قال من عنده تعقيب فليعقب، نظن أن كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الخوارج الذين أتوا بأمور مكفرة مثل العجاردة والأزارقة الذين أنكروا صورا من القرآن، فهؤلاء كفار بالإجماع وقد قامت عليهم الحجة ولو لم يفهموها. أما الخوارج الذين مثلا كفروا بالتسلسل مثلا، فهؤلاء أقوام مبتدعين، أو الذين كفروا بالعموم كذلك، هؤلاء أقوام بدعيين. طبعا ليس على الإطلاق، يعني مثلا من دخل مدينة عم فيها الكفر والشرك ثم كفر أهل هذه المدينة فهذا لا يقال عنه أنه خارجي. أما من قال أصل الناس اليوم كلهم كل كوكب الأرض على الكفر إلا من ثبت أصل إسلامه وتبرأ وكفر الناس، فهذا اشترط أمورا لم ينزل الله بها من سلطان في زماننا هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فنحن نعامل الناس على ما أظهروه، فمن أظهر لنا شهادة أن لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها فهذا نعامله على أنه مسلم، رأيناه يصلي ويصوم ويخرج الزكاة، هذا مسلم وباطنه إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان من الأخوة الكرام من عنده توجيه أن يضيفه. الشيخ في مسائل خفية فكيف يقول قامت عليهم الحجة ولم يفهموها؟ سؤال الطالب هنا، لابد أنه طبعا هذا نجتهد فيه، لابد أنه سأل لماذا قاتل الصحابة الخوارج وبعض أهل البدع ولم تقم عليه الحجة. الشيخ في المسائل الخفية فكيف تقول قامت عليهم الحجة ولم يفهموها. الشيخ سأله كيف قاتلوه، يعني هذا فحوى الأسئلة. الشيخ: القتل شيء، أي طائفة من أهل الابتداع إذا كانت طائفة ذات شوكة وممتنعة واعتدت تقاتل شر قتله. ولذلك الخوارج كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على شكل فردي ذو الخويصرة ولم يقتلوا، وكانوا في بدايتهم كأهل بدع وظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن لما تحزبوا في عهد علي بن أبي طالب، ولذلك في أول أمرهم ما كان يتركهم علي بن أبي طالب. طبعا هذا كذلك رد على بعض الناس، إذا كانت هناك طائفة على حق وظهر في صفوفها بعض الخوارج فهذا لا يمنع من أنها طائفة منصورة بإذن الله، لأن جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان فيه بعض من الخوارج، والله أعلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاه تركهم في الكوفة فتركوا ولم يقاتلوا، لكن تركوا حتى تحزبوا وأصبحوا طائفة ممتنعة ذات شوكة ثم اعتدوا، فهنا خلاص لا بد من قتالهم شر قتلة. وهذه قائمة في أهل البدع عموما، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، ولا زال في الوقت متسع إذا اتضح شيء آخر. وأئمة الدعوة النجدية مجمعون على التفريق بين قيام الحجة وفهم الحجة في المسائل الظاهرة، كما في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدرر الثانية ومنهاج التقديس لعبد اللطيف وكشف الشبهتين. نعم، أئمة الدعوة النجدية كلهم على هذا الباب مجمعون يفرقون بين قيام الحجة وفهم الحجة في المسائل الظاهرة. في المسائل الظاهرة ماذا يقولون فيها؟ يكفي ماذا؟ فهم الحجة أم الاقتناع بها بالحجة؟ أجل الطالب فهم الحجة، الشيخ غلط. الطالب الآخر الاقتناع بالحجة، الشيخ غلط. طبعا الشيخ يسأل أحيانا ويعطي خيارين خاطئين يعني يرى هل الطلاب منتبهون أم ليسوا منتبهون. نحن أرفقناكم بإجابات، لكن لازم تنتبهوا، المدرس إذا وضع لك خيارين فليس لازما أن يكون الجواب في أحد هذين الخيارين، قد يكون خيارا ثالثا مخفيا من باب الاستنتاج. طالب قيام الحجة، فإذا المسائل الظاهرة يكفي فيها قيام الحجة، المسائل الظاهرة والشرك الأكبر يكفي فيها قيام الحجة في الشرك الأكبر. أما بالنسبة للأسماء والأحكام، تعرفون مسائل الأسماء، أما مسألة الأسماء حكم الكفر لا بد من قيام الحجة، أما اسم الكفر والشرك فهذا لا، كما قلنا لكم سابق لا يعزب عن ذهنكم. طيب، ننتقل إلى باب آخر وهو باب في أي شيء يكون التعريف. الباب 50 في أي شيء يكون التعريف. هذا الباب تأكيد بعد تأكيد دائما على الأبواب التي يكون فيها صعوبة في الفهم يحتاج تكرار أبوابها. والتعريف يكون في أي شيء، التعريف يكون في المسائل، في أي مسائل؟ الجواب: التعريف يكون في المسائل الخفية، التعريف من خصائص المسائل الخفية. أما المسائل الظاهرة لو حصل تعريف تقوم به الحجة، لكن التعريف أصلا يكون في المسائل الخفية لأنه من خصائصها، وأما التعريف فهو حجة في المسائل الظاهرة والشرك، لكن ليس هو الوحيد. قال إسحاق بن عبد الرحمن: كلام أئمة الدين، ضع تحتها خط كلام أئمة الدين، إذن هذا كلام الأئمة. كلام أئمة الدين أن الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. من أشرك بالله يستتاب، من أشرك بالله أشرك فيعطى اسم الشرك، أما بالنسبة للقتل فيستتاب، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول، لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول. مسائل الأصول يقصدون بها هنا المسائل الظاهرة والشرك الأكبر. عرفنا أنها مسائل الأصول لأن ما بعدها فسرها. ونكمل كلامه: إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها، التي قد يخفى دليلها. لما قال التعريف في المسائل الخفية دل على أن ما قبلها ليست مسائل خفية، فهي مسائل ظاهرة أو شرك. إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين، هذه ضعها بين قوسين، هذا تعريف للمسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين، هذا سبب تسميتها أنها مسائل خفية. هذا كلام إسحاق. ثم قال: كالمسائل، هنا الكاف للتشبيه، وهنا الشيخ إسحاق جمع بين التعريف والمثال، وهو من أقوى التوضيح. كمسائل النزاع، فلا تكاد طائفة تتفق عليها أو تكفير بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة، أو في مسائل خفية وأجمع عليها أئمة الدعوة النجدية، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، وبالإجماع يكون التعريف للثلاثة في مسائل التكفير قبل قيام الحجة. نعم، التعريف يكون للثلاثة. من هؤلاء الثلاثة؟ الجواب: من عاش ونشأ في بادية بعيدة، من عاش ونشأ في بلاد الكفر، وحديث العهد بالإسلام، هؤلاء قبل أن يكفروا يعني يعلمون. السؤال: هؤلاء الثلاثة هل لا بد لهم من التعريف، أو في أي شيء يكون التعريف، في الأسماء أم في الأحكام؟ هؤلاء الثلاثة يحتاجون للتعريف في المسائل أم في الأحكام؟ المسائل والأحكام هذا اصطلاح جديد. الجواب: في الأحكام بالنسبة للأسماء فيلحقه اسم الشرك إذا كان حديث عهد أو إذا كان عايش ونشأ في بادية. أما مسألة التكفير وهو حكم التكفير يعني التعذيب، هذا لا بد من التعريف أو أن يأتي إلى مكان التعريف كمن كان في بادية بعيدة، أو أن يأتي إلى مكان التعريف كأن يأتي إلى مكان التعريف، يعني من وقع في الشرك من هؤلاء، من عاش في بادية بعيدة ونشأ فيها وحديث العهد بالإسلام، ومن عاش ونشأ في بلاد الكفر، فهذا والله أعلى وأعلم إن وقع في الشرك فيطلق عليه اسم الشرك ولا يطلق عليه حكم الكفر، وإن وقع في مسائل ظاهرة وهو غير قادر على التعلم فلا يطلق عليه لا اسم الشرك ولا اسم الكفر، وإن وقع في مسائل خفية فأخف، وهكذا. الباب الذي بعده هو أيضا باب تأكيدي، وهو باب المقصود من التعريف، وهو باب المقصود من التعريف إقامة الحجة، فهو باب تأكيد بعد تأكيد من باب التوضيح. الباب 51: المقصود من التعريف إقامة الحجة. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني أرسل الرسل بالتعريف حتى تقام الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فإذا جاءت الرسالة انتفت الحجة. المقصود من الرسالة نفي العذر وقيام الحجة. وعن المغيرة بن شعبة مرفوعا: لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين. متفق عليه. الشاهد: بعث الله، وكلمة العذر لذلك المرسلين يقطع العذر بقيام الحجة، هذا وجهه. وزاده مسلم من حديث ابن مسعود: من أجل ذلك أنزل الله الكتاب. وفيه قصة قدامة وحاطب رضي الله عنهما. وقال ابن تيمية: اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة من أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لقصة قدامة وحاطب، وأما بالنسبة لقدامة، تعرفون قصة بأنهم لما تأولوا في شرب الخمر فظنوا أن الخمر يجوز للصالحين وللمتقين لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، ليس عليهم جناح فيما طعموا، والخمر طعام، فليس عليهم جناح إذا اتقوا، هكذا ظنوا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ناظروه قبل الحكم وقبل الاسم، ناظروه قبل الحكم وقبل الاسم، لأنهم متأولة، هم لم يقولوا الخمر حلال، هذا لا يمكن، وحاشاهم. ولو قال أحد أن الخمر حلال هكذا فهذا يعتبر مستحلا كافرا، فهم يحرمون الخمر، لكن ظنوا أن طائفة من المسلمين يحل لهم ذلك، يعني تأولوا في جزء يسير من الأصل، ولذلك ناظروهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقالوا إن أقروا جلدوا وإن لم يقروا قتلوا على الردة. يعني هنا في المسائل الخفية التكفير يحصل بعد المجادلة والأخذ والعطاء. وكذلك قصة حاطب، استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، لأن فعله محتمل فيه احتمال وهو مجاهد ولم يسبق له النفاق، والقرائن هذه جعلت أن لا بد الاستيضاح. هنا كلام ابن تيمية، قال اتفق الأئمة، هذه ضع تحتها خط وهذا اكتب عليه حفظ، على أن من نشأ ببادية بعيدة، نشأ طبعا ولد فيها ونشأ فيها، وليس ولد في الحضر ثم جاء إلى البادية ونشأ فيها، لا هذا خطأ. وقوله ببادية وصفها بعيدة، خرج به البادية القريبة وخرج به من ذلك من جاء من أهل البادية إلى الحضر، يعني تمكن من مكان العلم. أن من نشأ ببادية بعيدة من أهل العلم والإيمان فدل على أن المكان الذي فيه أهل العلم والإيمان قامت فيه الحجة، وكان حديث العهد بالإسلام هذه لا بد أن تكون أول، يعني هذا نوع آخر. وكان حديث العهد بالإسلام أحيانا يقال حديث العهد بالإسلام وأحيانا يقال حديث العهد بالكفر، وكلاهما صحيح. وحديث العهد بالكفر تركا، يعني حديث عهد بترك الكفر، والحديث عهد بالإسلام دخولا، فهذان الصنفان. قال فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة، أنكر من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة، الظاهرة مثل إنكار الصلاة، أنكر الحج، أنكر تحريم الخمر، فإنه لا يحكم بكفره. ضع تحتها خط، ضع تحت كلمة يحكم بكفره، إذن لا يلحقه الحكم حتى يعرف، حتى لانتهاء الغاية، يعرف يعني إلى غاية أن يعرف هذا منطوقه. أما مفهومه أي مفهوم المخالفة، إذا عرف فقد قامت عليه الحجة حتى يعرف ما جاء به الرسول. إذا مسألة من نشأ في بادية بعيدة تعتبر مسألة إجماع، وكذلك حديث العهد تعتبر مسألة إجماع، وهي في المسائل الظاهرة أنهم لا يعطون الأحكام. أما بالنسبة لاسم ضال يقال له قد أخطأ أو ضل في هذه المسألة، هذا لا بأس به، ضلوا فيها لكنهم لا يعطون الحكم. أما اسم الكفر فنعم، فيعطون اسم الكفر أيضا، يعني هؤلاء الذين وقعوا في الشرك، أما المسائل الظاهرة فلا يعطون اسم الكفر. وقال ابن تيمية في نفس السياق أو في نفس الباب في الفتاوى المجلد 34، قال ابن تيمية في من استحل محرما، طيب إعفاء اللحية هل هي مسألة ظاهرة أو خفية؟ إعفاء اللحية مسألة ظاهرة، كلنا يعرفها، الحجاب مسألة ظاهرة، نكاح الأم مسألة ظاهرة، الكل يعرفها حتى العوام، يعني المسائل التي لو تسأل العوام عنها وعلموك هذه تعتبر، وعلموك يعني أخبروك، هذه تعتبر مسائل ظاهرة. الخبز حلال، الأذان لا بد من الأذان، هذه مسائل ظاهرة، سواء كانت في الواجبات أو في المحرمات أو في المباحات. الظلم مسألة ظاهرة، المعروف أن الظلم لا أحد يحبه، الكذب والغدر والغش، هذه تعتبر مسائل ظاهرة، كل هذه مسائل ظاهرة. تستطيع أن تأتي بالألاف من المسائل الظاهرة التي يعرفها الناس وكل الناس يقرون بها، ويقابلها المسائل الخفية التي لا يعرفها إلا الخاصة والعلماء وطلبة العلم، وتحتاج إلى تعلم، هذه تسمى مسائل خفية، مثل هل يرى الله في الآخرة، هذا ما يدرون عنها العوام إلا أن يتعلموها. هل الله له أصابع جل في علاه، وهل له عينان، سؤال منكر ونكير في القبر، هذه تعتبر مسائل خاصة وخفية. والمسائل الخفية الحجة فيها تختلف عن المسائل الظاهرة. كلامنا الآن في المسائل الظاهرة، تفضل. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. السماع أصبح السماع حجة، فإذا سمع فقد قامت عليه الحجة. السؤال: وهنا قامت عليه الحجة في اسم الشرك أم في ماذا؟ الجواب: قامت عليه الحجة في الحكم، فأصبح يستحق الحكم. اسم الشرك لحقه قبل السماع. الآية الثانية: وقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ما هي الحجة هنا؟ الحجة هنا هي البينة. السؤال: نريد جوابا أدق. الحجة هي الرسول والبلاغ أو بلاغ الدعوة. وقال ابن تيمية أن القرآن حجة على من بلغه. السؤال: نوع الحجة هنا ما هي؟ الطالب القرآن؟ الشيخ: لا. طيب أين الشاهد؟ الجواب: بلغه. صح، بلغه، أي بلاغ القرآن أو أي البلاغ. فالقرآن حجة على من بلغه. القرآن يحتاج إلى التبليغ، فكل من بلغه القرآن، لاحظ كلمة بلغه مرتين كررها، فكل من بلغه القرآن، وما قال إذن وجد القرآن، بل قال بلغه القرآن، من إنسي وجني، هنا أضاف الجن لأن الجن مثل الإنس في قيام الحجة، فقد أنذره الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن تيمية في الفتاوى. طيب نأتي إلى كلام ابن تيمية الآخر والثاني في نوع اهتمام. قال على قوله تعالى: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبر، لا بنفس الاستماع. ففي الكفار من تجنب سماع القرآن واختار غيره. الفتاوى المجلد 16 الصفحة 66 و100. ضع تحتها خط: استحل محرما، يعني ترك الصلاة أو ترك الزكاة، فهذا يعتبر كافرا. اتضح أن كلكم نائمون، لأننا مررنا معلومة خاطئة وكتبتموها وسجلتموها. قلنا لكم: من استحل محرما كمن ترك الصلاة. هل ترك الصلاة يعتبر استحلالا لمحرم؟ الطالب: لا. إذن كيف أنتم تكتبون ولا تفهمون؟ الجواب: استحل يعني قال بأن الخمر حلال، أما ترك الصلاة فهذا يعتبر قد ترك واجبا أو ترك ركنا. قال: من استحل ذلك كافر مرتد يستتاب وإن كان جاهلا بالتحريم. عرف ذلك حتى تقوم عليه الحجة. جاهلا بالتحريم، هذا الشاهد، وإن كان جاهلا بالتحريم عرف تحريم مثل من نشأ في بادية بعيدة، أو مثل من حديث العهد، مثل من نشأ وعاش في بلاد الكفر. عرف ذلك حتى تقوم عليه الحجة، فإن هذا من المحرمات المجمع عليها. وقال ابن قدامة في المغني: وكذلك كل جاهل في استحلال محرم يمكن أن يجهله، لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك. فهذا كلام ابن قدامة: وكذلك كل جاهل في استحلال محرم يمكن أن يجهله. المراد هؤلاء الثلاثة: هذا لا يحكم بكفره، انتبه لكلمة يحكم، حتى يعرف إلى غاية التعريف وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك. هذا كلام ابن قدامة. نعود لكلام ابن تيمية مرة أخرى. وقال ابن تيمية: لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. نعم، قال ابن تيمية: لا يكفر العلماء. الألف واللام للعموم، وحكاية إجماع ليس من هذا السياق، لا، من سياقات أخرى. قال: لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام، لقرب عهده بالإسلام، هذا مانع. أو انتبه لكلمة أو إذا تفسيرنا الأول لكلمة وصحيح، قلنا: وكان حديث عهد بالإسلام، بمعنى أو لنشأته ببادية بعيدة، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. وقال: الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. والحمد لله رب العالمين، وإلى هنا نكون انتهينا من التسجيل 17، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم ويحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.